السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، سررت بهذا اللقاء المبارك الطيب مع هذه الوجوه النيرة المستبشرة المتسننة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. وهذه أول مرة أحاضر فيها بمكناس الزيتون بهذه المدينة المباركة، مدينة العلم والفضل والعلماء والصلحاء، وهي مدينة عريقة تزخر بثراث غزير، وتخرج منها علماء أفداد في غابر الزمن وحتى في هذه العصور المتأخرة. الحمد لله الذي جمعنا معكم هو طاعة الله تبارك وتعالى. أخذنا الرحلة من الدار البيضاء إلى إخواننا بالإسماعيلية بهذه المدينة للقاء بكم وللتذاكر والتناصح فيما بيننا، وهذا يقتضيه واجب الأخوة الذي نربط به، هو أن ينصح بعضنا بعضا ويذكر بعضنا بعضا، فنسأله تبارك وتعالى أن نكون من المتزاورين فيه والمتحابين فيه والمتناصحين فيه، ولا خير في قوم لا يتناصحون. الموضوع الذي أعلن عنه إخواننا بهذه الجمعية، جمعية الرحمة، وهو مكانة العلماء في الإسلام. وسأبدأ بمقدمة ذكرها الإمام أحمد إمام أهل السنة في زمنه وحتى بعد زمنه في كتابه الرد على الزنادقة، رسالة صغيرة سماها الرد على الزنادقة والجهمية. بدأها بمقدمة، هذه المقدمة تعطينا منهج أهل السنة والجماعة في بيان حقوق العلماء. قال رحمه الله: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوا، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. انتهى. هذا كلام لرجل من السلف، إمام أحمد ابن حنبل، المتوفى سنة 240. قال هذا الكلام. الله تبارك، هذا الكلام هو مستقى من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله رفع مكانة أهل العلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال حافظ ابن حجر رحمه الله: رفعة العلماء، رفعة الدرجات للعلماء في الدنيا وفي الآخرة، ماشي غير في الدنيا بوحدها وماشي غير في الآخرة بوحدها، في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا بعلو مكانتهم عند الناس، وطبعا هذا كان في زمن السلف، كانوا تعطوا قيمة للعلماء. العالم كانت عنده ماذا؟ عنده قيمة. اليوم مع الأسف كثير من الناس لا يعطون هذه القيمة للعلماء. العلماء اليوم مع الأسف أصيبوا بالذل والصغار من قبل يعني بعض الأقزام مع الأسف، وأصبح يعني الصغير يتكلم في الكبير، وأصبح الأقزام يتكلمون في الأعلام. ما بقاوش يعني ذيك القيمة اللي كانت عند العالم في السابق، لم تعد كما كانت مع الأسف. اللهم إلا أهل السنة والجماعة تعطوا ماذا؟ قيمة لي، تعطوا قيمة للعلماء. وطبعا عندما نقول أهل السنة والجماعة الذين هم على الوسطية وعلى الاعتدال، لا إفراط ولا تفريط، الناس في القديم كانوا يعطوا قيمة للعلماء، وإذا كان إذا أفتى العالم بالكلمة انتهى الأمر، وكان الناس يقصدونهم في القضايا الكبار ولا يتكلمون. تعلمون القصة التي وقعت لأبي موسى الأشعري عندما دخل مسجد الكوفة، وجد الناس في حلقا يذكرون الله جماعة، سكت أبو موسى وما استطاع أن يتكلم، لأن هناك من هو أعلم منه وهو عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله تعالى عنه. فذهب وانتظر حتى خرج من بيته، لأن كلمة ابن مسعود أمام هؤلاء الناس ليست هي كلمة أبي موسى، كلاهما صحابي جليل، ولكن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه له سابقة في الإسلام، وكان غزير العلم رضي الله تعالى عنه، فإذا قال الكلمة انتهى الأمر. كلمة. الآن هذه الفتن التي الآن نتخبط فيها الآن وما أكثرها، لو كان العلماء الكبار كابن باز وابن عثيمين والألباني وغير هؤلاء الكبار، ممكن أن تحل هذه الفتن بكلمة، لأن الله جعل لهم ماذا؟ القبول عند الناس، جعلهم ماذا؟ القبول. عندما يتكلم العالم الكل يسكت. فأخذ أبو موسى، أخذ ابن مسعود وحتى وقف على القوم، والقصة معروفة في سنن الدارمي. كذلك عندما وقعت فتنة القدر بالبصرة على يد معبد الجهني، وده كان في زمن الصحابة، في زمن الصحابة في القرن الأول بانت هذه الفتنة هذه، وهذا أول حديث سيذكره الإمام مسلم في الصحيح، أول حديث، حديث عمر بن الخطاب طويل، حديث جبريل، أول حديث. هذا الحديث له ماذا؟ له قصة، وهو أن حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر، وكان من كبار التابعين كان ابن البصرة وهم بجوج علماء، يحيى بن معمر عالم، وحميد بن عبد الرحمن عالم، كلاهم العلماء. ولكن ظهر قبلهم رجل يسمى بمعبد الجهني، وكان يتكلم في القدر ويزعم أن الأمر أنف، يعني أن الله لا يعلم بالأشياء حتى ماذا تتقع، عياذا بالله، يعني إنكار علم الله، إنكار علم الله تبارك وتعالى. طبعا يمكن أن يتكلم فيه هذا عالم وهذا عالم، ولكن علم الصحابة ليس هو علم التابعين، وعالم الصحابة لا يضاهيه أحد ممن بعده من غير الصحابة. وما نريد كلمة فقط من صحابي، كلمة فقط، أن هذا جائز أو غير جائز، هذا ضال أو مهتد أو كذا، يريد ماذا؟ كلمة. قال فخرجنا حاجين أو معتمرين لعلنا نلقى أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بغي يلقوا ماذا؟ شي صحابي، المهم صحابي، لأن الصحابة في ذاك الوقت أغلبهم توفي، أغلبهم، ولم يبق إلا الصحابة الذين تركهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم ماذا؟ وهم صغار، منهم العبادلة الأربع، منهم العبادلة الأربع، عبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر بن العاص، أربعة هذو كتلقوا ماذا بالعبادلة الأربع. توفي لماذا لقوا بالعبادلة الأربع؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي عنهم وهم صغار، فعندما كبروا احتاج الناس إلى علمهم، احتاج الناس إلى علومهم، مع أن كان بعض الصحابة يسمى بعبد الله وهم كثر، ولكن هذا اطلقوا بهذا اللقب لأن النبي عليه الصلاة والسلام تركهم وهم ماذا؟ وهم صغار. فعندما توفي النبي عليه الصلاة والسلام وتوفي معظم الصحابة احتاج الناس إلى علم هؤلاء. قال فوفق لنا عبد الله بن عمر، تلقوا معه في مكة، فوفق لنا، هم كانوا يريدون أي صحابي أن يلتقون معه. قال فوفق لنا عبد الله بن عمر فاكتلفته أنا عن يميني وصاحبي عن شمالي، واحد جملنا واحد جملنا، فأعطوه الفتوى، سألوه، قالوا يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا قوم يزعمون أن الأمر أنف. فقال عبد الله بن عمر أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهب ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. صافي انتهى الفتوى. ثم قال حدثني أبي عمر الخطاب أنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله اطلع علينا، وساق حديث جبريل الطويل، فأخذوا هذه الفتوى وذهبوا إلى قومهم. إذا هنا نعلم ماذا؟ دور العلماء، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات في الدنيا بعلوم مكانتهم. الإمام البخاري عندما دخل بغداد، وتعلمون القصة، عندما أراد علماء بغداد أن يختبروه، يختبروا الإمام محمد بن إسماعيل البخاري وهو جبل العلم، عبقرية الإسلام في ذاك الوقت، أمير المؤمنين في الحديث، محمد بن إسماعيل البخاري، عندما أراد دخول بغداد استقبله أهلها أعظم من استقبال الناس لملوكهم، كل شيء خرج، النساء والأطفال والكبار والصغار والشيوخ كلهم خرجوا لي للقاء بالإمام البخاري. هذه علوم ماذا؟ علوم، والقصة معروفة، قصة اختبار البغاددة للإمام البخاري وفيها فوائد عظيمة. وهكذا قص على ذلك. يعني أمثلة كثيرة، أمثلة كثيرة. عندما دخل يعني معمر بن راشد اليمن استقبله أهلها بحفاوة عظيمة، بحال شي مالك دخل استقبلوه. معمر بن راشد البصري شمع البصرة ذهب إلى اليمن معلما ومتعلما، استقبلوا أهلها. عندما أراد أن يخرج ما تركوه. الناس تقدروا ماذا؟ تقدروا العلماء وأهل العلم. عندما أراد الخروج قالوا لا، لا يمكنش، سداش نسمعنا حتى تموت في هذا البلد، لا نستغني عنك ولا عن علمك. قال لا يمكن. فقام أحدهم وقال إن أردتم أن يثبت فزوجوه، زوجوه ويثبت، زوجوه وولد له وبقي هناك إلى أن مات معمر ابن راشد رحمه الله. شاهد عندنا أن الناس كانوا يعظمون علماءهم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات بين الخلق، وحتى الدرجات في الجنة، حتى الدرجات ماذا؟ في الجنة. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال بعض أهل العلم إن المقصود بالصديقين هم العلماء، وإذا كانت مرتبة العالم أعظم من مرتبة الشهيد، مرتبة العالم أعظم من مرتبة الشهيد، لأن الشهيد يحتاج إلى علم العالم. الشهيد ويحتاج إلى كيف يجاهد إلا بفتوى، يريد الجهاد لابد من فتوى، يريد أحكام الغنائم لابد من كلام العلماء، يريد أحكام الفيء، أحكام القتال، أحكام كذا، لابد العالم يفتيه. وإذا كانت مرتبة العالم أعظم من مرتبة ماذا؟ من مرتبة الشهيد. أما هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. لا يستوي العالم مع، لا يستوي العالم مع غيره. وإذا قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد قال من سلك طريقا، من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. ثم قال عليه الصلاة والسلام وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. العلم راه فضله عظيم أيها الإخوة، فضله عظيم. الإنسان لو أشغل وقته وحياته كلها بالعلم والله هو الرابح، هو الرابح. كم ربي من الأوقات مع الأسف، أوقات في القيل والقال والكلام فلان وعلان والجلوس هنا وهنا، مضيع أوقات. مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. طلب العلم، حفظ القرآن، حفظ السنن، حضور المجالس العلمية، هذه طريق إلى الجنة. وإن الملائكة على عظمتها لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وإن العالم ليستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. العالم يستغفر له كل شيء حتى السمك وحتى النملة، جميع الحيوانات تستغفر ماذا لي؟ للعالم. حتى نعلم ماذا؟ فضل العالم. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. العالم على العابد لا يستويان، لا يستويان. مرتبة العالم أعظم من مرتبة العابد. والعلماء هم سيئهم سادات العباد، هم العلماء. وإذا فضل بعض أهل العلم فضلوا طلب العلم على النوافل، لأن النافلة خيرها محصور قاصر عليك. إذا صمت صمت لنفسك، وإذا صليت نافلة لنفسك، ولكن بالعلم خيره متعد. وإذا كان يقول الشافعي لأن أبيت ليلة في مسألة أحب إلي من قيامها، تبقى غير ليلة أبحث في الكتب وأبحث هنا وفي هذه المسألة وفي هذا الحديث وفي هذه كذا كي أنفع الأمة. قال أحب إلي أنني أقوم الليلة كلها. ولكن هذا يعني من باب ماذا؟ من باب تفضيل العلم على النوافل. وإلا العالم الرباني يجمع بين الأمرين، يجمع ماذا؟ بين الأمرين، بين العلم والعمل. والعمل كان فريضة أو كان ماذا؟ أو كان مستحبا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن العلماء، هذا كل هذا حديث، حديث واحد فقط في هذا الفضل. وإن العلماء ورثة الأنبياء، هذه كافية. وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم. ورثوا ماذا؟ العلم. فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا يعني يدل على عظيم ماذا؟ على عظيم قدر العلماء. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. باش نعرفوا ماذا أهمية وجود العلماء بين الناس، فهم الذين يحيي الله تبارك وتعالى بهم الناس، بالعلماء بعلمهم. يعني لولا العلماء في زمننا مع الأسف لكان الناس يعيشون كالبهائم، سيكون الناس يعيشون كالبهائم. من سيبين لهم الحلال من الحرام؟ من يرشدهم الطريق؟ من يبين لهم الهدى؟ من يحذرهم من الشرك؟ من يحذرهم من البدع والمعاصي والمنكرات؟ إنهم العلماء. ولهذا الجلوس مع العلماء فيه فوائد عظيمة. يعني بعض الناس اللي يقول لك: لماذا سأذهب إلى الجمعية وأحضر الدرس؟ يقول لك الدرس راه كاين موجود على الدفع، قناة كذا وقناة كذا والشريط الفلاني والموقع الفلاني. فزهد الناس في العلم بسبب هذه الوسائل، هذا الإنترنت وهذه القنوات وما إلى ذلك والأقراص وغيرها، جعلت الناس يزهدون في العلم. ظن أن المبتغى الوحيد من لقاء العلماء هو تحصيل العلم فقط، وهذا خطأ. ليس هذا هو الهدف الأوحد الوحيد، لا. الجلوس مع العلماء فيه فوائد أعظمها ثلاثة. الأمر الأول الاقتباس من علمهم، نأخذ ماذا؟ علمهم. وأخذك عن العالم علمه بأيسر الطرق. أحيانا تريد أن تبحث في مسألة، إذا لم تكن متمكنا ستضيع أوقاتا عديدة للوقوف عليها، وقد تقف وقد لا تقف، وكي تحصل الإنسان. لكن عندما تذهب إلى العالم يعطيها لك في ثانية واحدة، صافي انتهى الأمر. وفر عليك ماذا؟ وفر عليك الوقت. ولهذا لا بد من الدراسة على أيدي العلماء، لأنهم كما ذكرنا يختصرون لك ماذا؟ الطريق. كم من الطلبة اليوم يريد أن يطلب العلم ولكنه تائه، يبدأ في هذا الكتاب وينقطع، يبدأ في هذا الكتاب وينقطع، يبدأ في هذا الكتاب ويترك ولا يستمر ولا يكون له شأن بهذه الطريقة. لأن العلم هو ماذا؟ هو منهجية، إن لم يتبعها الطالب لا ينبل، لا ينبل أبدا. لا بد من الاتباع منهجية. وهذه المنهجية هذه من يشبه لك؟ العلماء. العالم هو الذي يعطيك ماذا؟ يعطيك المنهجية. يا بني اقرأ كذا، بعد أن تنتهي نقرأ كذا، وبعد أن ننتهي نقرأ كذا، ونمشي في هذا الفن. انتهينا من كذا نأخذ كذا، تقرأ كذا ثم كذا ثم كذا ثم كذا. هذا هو التدرج في ماذا؟ في العلم. بعض الناس بغي يطلب العلم كله بقاعدة، ما يمكنش. من طلب العلم جملة ذهب عنه جملة. ك كان بعض السلف يمشي في الطريق كان كتبه يطلب العلم كله، فصعد عليه فتركه، تركه وهو دائما يمشي في طريق ويرى صخرة تتقاطر منها قطرات على صخرة صماء، لم تقطر على واحد صخرة صماء، فوقف يتأمل في هذه الصخرة هذه، فوجد أن هذه أن هذا الماء أثر على هذه الصخرة، دفع واحد تقيبة تقل صغير، فقال هذا الماء على لطافته أثر في هذه الصخرة على صلابتها، فما قلبي بأعظم من الصخرة وما العلم بألطف من الماء. يعني شاف خالد غير هذا المثال، ارجع بيطلب في العلم واصبح له شأن، العلم رغير بشوية بشوية، لا نستعجل، ولو جلسنا في كتاب سنة أو سنتين ليس المهم هو الختم، المهم هو حصول ماذا؟ استفادة، هذا هو المهم. اليوم علم وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. السيل ماذا هو؟ كنقولوا احنا بنقطة بنقطة حتى يحمل الواحد بهذه الطريقة هذه. فالعالم ييسر لك هذا الأمر، العالم يعطيك الطريق المختصر، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني جلوسك عند العلماء، تحفكم الملائكة، تغشاكم الرحمة، تنزل عليكم السكينة، يذكركم الله تبارك وتعالى في من عنده كما رواه مسلم. إذا حصلت العلم وحصلت ماذا؟ حصلت الأجر وحصلت الذكر الحسن من الله تبارك وتعالى. وإذا قال عليه الصلاة والسلام إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر، مجالس العلماء، هذه الجنة، جنة المسلم اليوم، وهي جنان، لكن من أعظم هذه الجنان هي حلق العلم، الجلوس مع أهل العلم واقتباس العلوم واقتباس الآداب من هؤلاء. وتعلمون قوله صلى الله عليه وسلم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، عندما يأتي الملك في آخر كل مجلس ذكر أي مجلس علم فينادي أن قوموا مغفورا لكم، أن قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات، هذا في مجالس العلم. فيقول الملك يا رب إنما عن فلان أتى لحاجة، لم يأتي لسماع الدرس أو سماع الموعظة أو كذا، فيقول الله تبارك وتعالى وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. كلب ذكر مع أهل الكهف وثامنهم كلبهم، ذكر معهم أنه كلب لكن ما كان مع أحد الرفقة الصالحة. إنسان لم يكن هدفه سماع الدرس خرج مغفور الذنب، لم يكن هذا هو هدفه، لكنه جلس القوم الذين لا يشقى ماذا؟ لا يشقى جليسهم. شيخون الشيخ حماد الأنصاري رحمة الله عليه الذي في المدينة عنده مكتبة عظيمة وفيها نفائس، فيها نفائس، والمكتبة ماشي ضرورة تكون كبيرة، المهم تكون فيها ماذا؟ تكون فيها النفائس. كتلقى دابا عند شي مخرف كتدخل عنده، شي صوفي شي مخرف كتلقى عنده غير كتب الضلال والانحراف، هذه لا خير فيها. وكتدخل عند شي واحد من أهل السنة كتلقى كتابته ماذا؟ صغيرة، ولكن فيها ضرر فيها نفائس أفضل من هذيك اللي فيها كولوميطولوجي كذا، كلها كتب الفلسفة وكتب التصوف وكتب القصص والروايات وما إلى ذلك، لا قيمة لها، لا قيمة لها. لكن الشيخ حماد كان ينتقي الكتب، تسافر البلدان ويراسل أرواله كلها على الكتب، وكان أي كتاب الشرع ولو رسالة صغيرة يجلدها، تجلدها رسالة صغيرة. فأربعة صفحات خمسة عشرة كيجلدها كيخسر عليها أكثر منك شي بالشراء أكثر من الشراء شراء بعشرة دراهم كيجلدها بخمسين درهم وكان علم هذا وعظم الكتاب. بلغ الأمر بأنه جلد حتى ديك المذكرة ديال الهواتف اللي تكتب فيها التليفونات حتى هي جلدها اللي فيها غير الهواتف ديال الناس وكذا. قال يا شيخ أنا تا المذكرة وجلدتها. قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. هاد المذكرة جات وسط الكتب هما تجلدوا حتى هي ماذا؟ حتى هي تجلد معاهم حتى هي شنو المشكل؟ فهذه غير مذكرة وذاك كلب ومع ذلك ماذا؟ ذكروا ماذا؟ بالجميل ذكروا بالجميل. فالشاهد عندنا قلنا الجلوس مع العلماء فيه أولا الاقتباس من علومهم وتيسير طرق العلم، والأمر الثاني حصول الأجر، والأمر الثالث الاستفادة من هديهم وأخلاقهم، وهذا هو الذي نفتقده اليوم مع الناس. إنسان تجد عنده العلم ولكن أثر العلم لا يظهر عليه، يحفظ العجب العجاب من المتون والعلوم ولكن لا يظهر هذا العلم على سلوكه وعلى أخلاقه. إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم هو الخشية كما قال ابن مسعود. العلم ماذا هو؟ هو الخشية، هو الذي يورثك الخوف من الله تبارك وتعالى. هذا هو العلم النافع، هذا هو العلم الذي ينفع صاحبه. وإلا سنكون كما قال تبارك وتعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوا كمثل حمار يحمل أسفارا. ما هي الفائدة؟ الإنسان يحفظ ولا يعمل، ولا يعمل بعلمه ولا يظهر أثر علمه عليه، ما هي الفائدة؟ فلهذا الجلوس مع العلماء في هذه الفائدة. عندما تجلس أمام العالم وتنظر إلى سلوكه وإلى هديه، كان السلف إذا أراد الذهاب لأخذ الحديث عن أحد علماء الحديث يتتبعه كيف يبيع، كيف يشتري، كيف يتكلم، كيف يخاطب، كيف كذا، يقتبس من هديه وسمته، يقتبس من هديه ومن سمته. ذكروا أن الإمام أحمد كان يحضر مجلسه كما ذكروا في ترجمته 5000 تحضروا في مجلس الإمام أحمد بن حنبل، وتصوروا الآن 5000 ما كاينش مكبرات الصوت، ما كاينش مكبرات ماذا؟ الصوت. 5000 واحد جالس. كان ما يسمى بالمستملي، كيتسمى واحد تقول لي ماذا؟ وكان هناك ماذا؟ مستملون، مش غير واحد، مستملي. قال الإمام أحمد، الآخر تبلغ الآخر، واللي ما كيسمعوش كيسمعوا الآخر. قال الإمام أحمد، وكيبقى هذاك الشيء غادي حتى كيوصل. ديك الساعة ما كانش هاد الوسائل اللي كاين عندنا اليوم. فالشاهد عندنا كان المجلس فيه ماذا؟ 5000 يحضرون مجلس الإمام أحمد. 500 كما يقول الراوي يمسكون الدوات والقرطاس، 500 ما يكتبوا، والباقي أتوا لأخذ هدي ودل وسمت وخلق الإمام أحمد فقط. 5000 جاو كيتفرجوا غير وخلي يسمعش، المهم كيتفرج ما كيشوف الإمام، إمام أحمد كيف يتكلم، كيف كذا، كيف يجيب، كيف. هذه تربية، هذه فيها ماذا؟ فيها تربية. أحيانا نجد عند بعض العلماء كشيخنا ابن باز أو شيخنا العباد حفظه الله، ويسأل عن مسألة فيقول لا أدري، فيقول ماذا؟ لا أدري. وأحيانا تعرف أنت الجواب، تعرف الجواب ولكن ويقول لا أدري. هذا فيه ماذا؟ فيه تربية، فيه تربية لنا. كم من القضايا قال في الشيخ العباد لا أدري، اسألوا غيري لا يجيب. فعندما يسمع الطالب كلمة لا أدري من هذا الجبل، هذا يكسرك، يكسر فيك ماذا؟ الغرور والعجب الذي ابتلي به مع الأسف بعض طلبة العلم. كتلقى تقرأ الزحف تقولك أنا أبو بجدتها، صافي أنا هو أنا، أنا هو فلان، لا مثيل لكذا. هذا خطأ. وإذا كان شيخنا الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله يقول احذروا الغينين، ديما تقولها الطلبة، احذروا الغينين الغلو والغرور. الغلو ديما توصلها الطلبة هاد جوج كلمات هادو، احضر الغرور واحضر ماذا؟ احضر الغرور. بعض طلبة العلم أصيب بالغرور، وبعض الجهل مع الأسف أصيب بالغلو، كما سيأتي معنا الحديث عن هذه الظاهرة مع الأسف. إذن هذه ماذا؟ هذه بعض الفوائد التي نستفيدها من الجلوس مع العلماء. ولهذا الطالب الذي جلس عند أهل العلم وتربع أمامهم وتذلل أمامهم وتجرع الأذى لطلب العلم، هذا يكون له الشأن. وإذا كان الأصمعي يقول: لأن أصبر على ذل التعلم ساعة أحب إلي من أتجرع الجهل طول عمري. اجلس عند العالم ولو فعل ما فعل ولو ضربني أصبر، ولو تنقصني أصبر، لأن أحيانا العالم يريد أن يختبرك، يقول لك كلمة لا تعجبك، يريد ماذا؟ أن يختبرك، هل فعلا ستصبر أم لا؟ كان الإمام النسائي كان له مشكل مع أحمد بن يونس المصري. ذهب الإمام النسائي إلى مصر لأخذ العلم عن أحمد بن يونس المصري، وعندما دخل النسائي أدخل معهم بعض القوم الذين لا يحبهم أحمد بن يونس، فطرد النسائي من مجلسه، طردهم من مجلسه. ومع ذلك النسائي كان كيتخبى وكيتصمت، كيتخبى ماذا وتسمع ماذا وكيتصمت. وكذلك مع الحارث بن مسكين والدارقطني مع أبي ذر الهروي، هؤلاء يعني رغم ما كانوا يتشددون فيه مع تلامذتهم تيجي في الأخر وتسمع لي يقول فيه اللي بغي يقول. أنا المهم أطلب العلم. وتلاقون الأعمش كيف كان يعامل تلامذته؟ الأعمش كان بينهم كلبة كتزرع الطلبة، مش طالب يقرب الدار، كلبة صعيبة. حتى واحد مرة قالوا حداها أو قال ذهبت التي كانت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، شاز. وكان إذا أراد أن يحدث الطالب كان فيه شدة، ومع ذلك لا يستغنى عن علم الأعمش، سليمان بن مهران الأعمش لا يستغنى عن علمه، لقب بأمير المؤمنين في الحديث، هذا سليمان بن مهران الأعمش، كان فيه عمش فعلا ولكن كان أمير المؤمنين في الحديث. فكان يأتي الطلبة ويطلبون الحديث فيقول لهم تريدون ماذا؟ اختاروا إما السند وإما المتن، لا أعطيكم السند والمتن. فيقول أعطينا السند، فيعطي السند ثم يأخذ القلم ويدخله في أذنه يقول لي ها المتن، ها هو هو هذا بغيتي المتن، ها هو. والطلبة يصبروا ولكن حصلوا العلم في الخلف. أحيانا العالم يريد ماذا؟ أن يختبر الطلبة، فينبغي الطالب أن يكون فطنا يقظا يريد أن يختبرك، هل ستصبر على كلمة قلتها الآن أم لا تصبر؟ إن لم تصبر على هذه الكلمة إذن أنت لا تصبر على طلبي العلم. إذن هذه بعض الفوائد نجنيها. ولهذا كما ذكرنا الطالب الذي جلس عند العلماء يتميز، يكون متميز، والطالب الذي قرأ من الكتب لا يكون كالطالب الذي جلس عند العلماء. هذا تجد عنده تربية، عنده علم ولكن عنده تربية، والآخر عنده علم لكن أحيانا لا تكون عنده تربية. وذا يقال: من كان شيخه الكتاب كان خطأه أكثر من الصواب. يكون خطأه ماذا؟ لأن أحيانا الإنسان يعني يقرأ كلاما ماذا؟ يعني لفهمه هو، لو ذهبت عند العالم سيحل لك المسألة، لأن هذه الكتب هي صناديق عليها أقفال. بعض الكتب صناديق عليها ماذا؟ أقفال، مفاتيحها بأيدي العلماء. العالم هو الذي قف يحل لك القفل، هو الذي يحل. أما بقيت أنت ستفهم ماذا؟ ستفهم الخطأ. هذه كلها من فوائد الجلوس مع العلماء. واجبنا تجاه العلماء أول شيء، وهو الدعاء لهم سواء كانوا أحياء أو كانوا ماذا؟ أو كانوا من الأموات. كما قال الله تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الدعاء لهم. الآن نترضى عن الصحابة رضي الله، نقول رضي الله عنهم، البخاري رحمه الله، مالك رحمه الله، الشافعي رحمه الله، لأنهم أسدوا لنا هذا الخير، أوصلوا لنا هذا العلم وهذه السنن وهذه الآثار، فلا نزال إلى يومنا هذا نترحم عليهم ونترضى عن الصحابة رضي الله تعالى عنه. قال الإمام أبو حنيفة النعمان، قال: ما مددت رجلي نحو دار أستاذي حماد، يقصد به حماد بن زيد، ما كنتش كنقدر ندوز قدام الدار ديالو، إجلالا له. إجلالا ماذا؟ إجلالا له. قال: وكان بين داري وداره سبع سكك، سبع ديال الزناقي، وما صليت صلاة منذ مات حماد إلا استغفرت له مع والدي. الشيخ ديالو هذا، فيما تدعي الوالد ديالو تدعي مع الشيخ ديالو، فيما تدعي الوالد تدعي ماذا؟ الشيخ. قال: وإني لأستغفر لمن تعلمت منه أو علمني علما. اللي علمت غير كلمة أرى يحق له من حقوقه عليك أنك ما تدعي معه، ادعي ماذا؟ ولو غير كلمة سفتها منه. هكذا كان السلف. وسأل رجل الإمام أحمد فقال بالري، والري هذه مدينة بالمشرق، قال: شاب يقال له أبو زرعة. فغضب أحمد، أبو زرعة الرازي أحد أئمة الحديث رحمه الله، فغضب أحمد وقال: تقول شاب، يستنكر ماذا؟ يستنكر علي قوله شاب، هذا كدري، دري تقريكم، وقال قري واش دري؟ لا، بقات في العلم، لأن الإنسان ليس بسنه وإنما بماذا؟ بما يحمله معه من علم. كان مالك يفتي وما في وجهه شعرة، وكان البخاري يفتي وما في وجهه شعرة، اللحية مازال ما ناضتش ليه، وكان صحابة علماء، ابن عباس رضي الله تعالى كان عالما وهو صغير. فالعلم ماشي بالسن، العلم بما تحمل، والعلم ماشي أنا أجلس عند فلان كذا وكذا، أجلس عند ابن باز 40 عام، ومن الذي استفدته في 40 عام؟ أجلس عند الشيخ الفلاني 30 عام، ما الذي استفدته؟ مابقاش فاش جلستي. حنا كنقولوا في المثل، انسان مشى لاوروبا ما كنقولوش يعني شحال غاب، اجاب ما ماشي شحال غاب، كاين اللي غاب في اوروبا 40 عام مازال حتى سياره، وكاين اللي مشى لاوروبا غير سنه وسنتين وجا حرر سكان وحرر كذا وحرر كذا. فالانسان احيانا يعني قلة جلوسه مع بعض علماء ولو مدة وجيزة يحصل فيها العلم العظيم، وكيف جلس مع العلماء مسكين ما حصل العلم الذي ينبغي. فقال له: تقول شاب، كالمنكر عليه. ثم رفع يديه، من هو؟ إمام أحمد، وجعل يده الله عز وجل لأبي زرعة ويقول: اللهم انصره على من بغى عليه، اللهم عافه، اللهم ادفع عنه البلاء، اللهم اللهم، في دعاء طويل، في دعاء. فإنه لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل. العلماء هم اللي تعرفوا القيمة ببعضياتهم، وطلبة العلم تعرفوا ماذا؟ قيمة العلم وقيمة بعضهم بعضا. كذلك من واجبنا نحو العلماء الدفاع عنهم وعن أعراضهم، الدفاع عنهم وعن أعراضهم. إذا تكلم في عالم بباطل الواجب عليك هو الرد، تدافع عن هذا العالم ولو بكلمة وتنصرف، ولو بكلمة وتنصرف، لا تجعلوا يعني هذه الآذان صم، لا لا، تكلم بكلمة وزيد، قل اتق الله كذا أزيد بحالك. أتقي الله، الحمد لله غيرت. قال عليه الصلاة والسلام: من رد عن عرض أخيه كان له حجابا من النار. وقال عليه الصلاة والسلام: من دب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. هذا غير خوك العادي، فما بالك إذا كان الشخص ماذا؟ إذا كان الشخص عالما. فلا شك أن الأجر يعظم، الأجر ماذا؟ يعظم. كذلك من يعني حقوق العلماء علينا إكرامهم والسعي لقضاء حوائجهم. يقولش أن هذا ذل وأن هذا كذا وأن هذا كذا، لا. العالم يعني تمشي تسخر لي وتجيب لي كذا وتحمل لي كذا وتجيب لي كذا، هذه فيها أجر وقرب إلى الله تبارك وتعالى. ذكر الشعبي رحمه الله قال: ركب زيد بن ثابت أحد الصحابة، فأخذ ابن عباس بركابه. زيد بن ثابت بغي يركب على الجواد، فمسك ابن عباس بالركاب الذي يضعون عليه الأرجل، فقال له: لا تفعل يا ابن عم رسول الله، أنت ابن عباس. فقال يعني زيد: هكذا. قال ابن عباس: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، هكذا أمرنا ماذا؟ أن نفعل بعلمائنا. بعض الناس يشوف مثلا الشيخ بغى يدخل السيارة تحمل الباب يقول لك: تمام، ولا مالي كذا ولا كذا، واش ناوى هادشي هذا؟ غلو هذا؟ لا لا، ليس غلو، هذه خدمة العلماء، خدمة أهل العلم. إنسان يبتغي بها ماذا؟ يبتغي بها الأجر. إلى رأينا الآن الصوفية الآن الذين عندهم الغلو كيتبركوا باللعاب ديال الشيخ ديالهم يتبركون به، ومعنا ضلال. ألا نفعل بعلمائنا ما يوافق الشرع؟ بالعكس، هؤلاء أولى. كتلقى الشيخ الآن لا يساوي شيئا، تتنخم كيتسبقوا على الخيمة دياله، كيتوضا كيتسبقوا على الوضوء دياله، وياخذوا الشعر دياله ويتبركوا به، وهو على ضرر وعلى انحراف. لا شك أن هذا ماذا؟ أن هذا غلو. وفرق بين هذا وبين خدمة العلماء، وبين خدمة ماذا؟ العلماء. قال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فقال زيد بن ثابت: أرني يدك لابن عباس. فأخرج يده فقبلها زيد. قال: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا تعامل معه بكذا، والآخر تعامل معه بأدب. هذا هو يعني شأن أهل العلم فيما بينهم. ما أفاضل كما ذكر الذهب في السير، ما أفاضل يعني جاءت إلى الإمام أبي نصر السجزي المتوفى سنة 444، اللي عنده رسالة معروفة: الرد على من أنكر الحرف والصوت، ترد فعلا يعني من أنكر هذا الأمر في باب أسماء الله وصفاته. قالت ابن الحبان: دق الباب على هذا الشيخ. قال: فقمت ففتحته، فدخلت امرأة وأخرجت كيسا فيه 1000 دينار، كيس فيه فلوس، فوضعته بين يدي الشيخ الدم، وقالت: أنفقها كما ترى، لأنك تثق في عرفات سينفقها فيما يرضي الله. قال: ما المقصود؟ قالت: تتزوجني ولا حاجة لي في الزوج، ولكن لأخدمك، بغيت نخدمك. امرأة ماذا؟ أخدمك. بعض النساء اليوم كتزوج رجل باش تخدمه بديك المعنى الآخر، تقول لي فلان خدمته، وحدة باغا تخدمه خدمة أخرى، وهذه تريد ماذا؟ أن تخدمه وتعتني به، تريد أجر من الله تبارك. شتان بين هذه وبين هذه مع الأسف. وكم من إخواننا باقي الويلات مع الزوجات ومع، نسأل الله الهداية للجميع. قال: فأمرها بأخذ الكيس وأن تنصرف. فلما انصرفت قال سلميدي: خرجت من سجستان بنية طلب العلم، أنا خرجت أطلب العلم، ومتى تزوجت سقط عني هذا الاسم، وما أوثر على ثواب طلب العلم شيئا. ما بغيت الزواج لو هذا اختياره رحمه الله. وإن كان شيخنا الشيخ ابن عثيمين يقول الزواج خير معين على طلب العلم، كان يوصينا بهذا، يقول الزواج هو خير ماذا؟ خير معين على طلب العلم. إنسان كيصبر راسه وينظف نفسه ويطيب الراس، ولكن اللي يكون تزوج كي يلقى الأكل جاهز وكذا، الأمور كلها ماذا؟ مهيئة. فالزوجة تعين، خاصة إذا كانت مرأة صالحة فاضلة، تعين ماذا؟ تعين زوجها. لكن بعض الناس يخاف، وده كما قال يعني أثر عن الشعب وغيره، من تزوج فقد ركب البحر، كان ديما الشيخ حماد رحمه الله يقولها، من تزوج فقد ركب البحر ومن ولد له فقد غرق. صافي، تلقى كان نشاط الدروس وحلق العلم ومجالس العلم وواوا، سلط لي الله شي امراه رجعته اللور، جابت لي الدراري غرق، ما بقى يعني الصلاه من الفريضه ولا كيصليها بالدراع وبالكشيفه بالزز مع الاسف. فالمراه ينبغي ان تعين زوجها، يكون تعاون، هذا دين، هذا خير عظيم، تتعاون المرأة مع زوجها على طاعة الله تبارك، وخاصة إذا كان طالب علم، طالب علم ينبغي المرأة تصبر عليه، لأنه كثير الأصفار وكثير كذا وكثير اللقاءات وكثير الدروس وغير ذلك، فينبغي ماذا؟ ينبغي أن تراعي هذا الأمر وتكون كما كانت خديجة رضي الله تعالى عنها، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، كلمات طيبة فتحت أعين النبي عليه الصلاة والسلام، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعلوم وتعين على نوائب الحق، كلمات طيبة. وإذا المرأة ينبغي ماذا؟ أن تواسي زوجها ماذا بي؟ ولو بكلمة ماذا؟ طيبة تشجعه على العلم، أنا غادي للدرس وأنت كل يوم الدرس، أو إحنا مالنا نخرجوا شوية وهذا دراري وهذا كذا، لا قل له اذهب وفقك الله جزاك الله خيرا، وهذا أو كذا خصص لنا حصة أو كذا نخرج فيها أو كذا، كلمة ماذا؟ كلمة طيبة، المرأة تعين ماذا؟ تعين زوجها على ذلك. كذلك من حقوق العلماء أن تناديه بأحب الألقاب والصفات ولا تناديه باسمه مفردا، هذا سوء أدب مع العلماء، ولا تناديه ماذا؟ باسمه مفردا، الشيخ فلان، الأستاذ فلان، تعطيه ماذا؟ تعطيه اللقب الذي يستحقه، انت كتدخل دابا غير عن شي واحد عادي سعادة كذا، هو لا يسوي شيئا، لا يسوي شيئا، سعادة كذا، والعالم الشيخ محمد كذا مصطفى او كذا، لا هذا لا ينبغي. العالم يعطيه ماذا؟ حتى الكلام معه. واذا كان لاحظتم معي ماذا قال يحيى بن عمر؟ يا ابا عبد الرحمن انه قد ظهر قبلنا قوم يقولون الامر انف. وابو موسى قال ابن مسعود يا ابا عبد الرحمن، لان عندما تناديه بكنيته ماذا؟ ترفع من شانه. وكنيه حين اناديه وكنيه حين اناديه علي لاكرمه ولا القبه والسوءه اللقب، لا اعطيه ماذا؟ لا اناديه بلقبه، لا اكنيه يا ابا فلان يا كذا، من باب ماذا؟ من باب الإكرام. قال الخطيب البغدادي رحمه الله ويتحدث عن أدب الطلب، وهذا في كتابه يعني الجامع الأخلاق الراوي أدب السامع، طلبة العلم قرأوا هذا الكتاب، قال ولا تكون مخاطبته له كمخاطبة أهل السوق، كمخاطبة أهل السوق وأفناء العوام، ماشي غير يكون، ما يكونش العالم بحال العالم، كما كتكلم مع العام بحال كما كذا تكلم مع العالم، لا هذا تعطيه ماذا؟ تعطيه مرتبته. قال تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. والعلماء هم ورثة ماذا؟ ورثة الأنبياء. كذلك من الحقوق الحذر من الطعن في العلماء، وهذه كارثة أصيب بها هذا البلد وأصيبت بها بلدان مع الأسف، وهو الاستهتار بالعلماء، الطعن بأهل العلم. إنسان يعني ضعف جسمه وشاب شعره ورق جسده في العلم، وكيجي واحد كان بلي بالطاسة غير والبارح قد يقولك فلان مبتدع، فلان ضال، فلان قطبي، فلان صروري، فلان خارجي، فلان داعشي، فلان كذا، وتبدا يعطي هذه العبارات هذه. مع ان هذا الشخص هو من علماء السنه. من علماء ماذا؟ من علماء السنه. فالحذر من الطعن، لان الطعن في العلماء جنايه على هذا الدين. جنايه على هذا الدين، والا سنكون كحال اليهود. كحال اليهود. شيخنا الشيخ حماد الأنصاري في تفسير سورة الفاتحة عندما بلغ قوله تبارك وتعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين فسرها بأنواع من التفاسير، ومن هذه التفاسير ذكر قضية العلماء. قال العلماء النصارى غلوا في علمائهم حتى جعلوهم أربابا من دون الله، واليهود قتلوا علماءهم. فينبغي أن لا نكون كالنصارى الذين غلوا في علمائهم، ولا نكون كاليهود الذين هضموا حق علمائهم. فمن غلى في عالم تشبه بالنصارى، ومن هضم حق عالم وطعن فيه بما ليس فيه فقد تشبه ماذا؟ باليهود. وأهل السنة هي الوسط، وسطية في كل شيء، وسطية في كل شيء. ولهذا العلماء جعلوا الطعن في العلماء علامة على خذلان صاحبه وعلى خروجهم من مذهب أهل السنة والجماعة. حتى الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة جعل هذا الأمر في صلب العقيدة، وهذا الكلام كان وجهه الشباب ديالنا اليوم مع الأسف اللي كيتكلموا في العلماء. عالم أخطأ يرد الخطأ، ولكن لا أقول مبتدع، لا أقول ضال، لا أقول كذا مضل ودون نعطي هذه الألقاب وهذه الأمور دون خوف من الله تبارك وتعالى. أخطأ في كذا وكذا، غفر الله له وانتهى الأمر. لمن طحن جعل هذا الأمر في العقيدة، فقال رحمه الله: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من اللاحقين أهل الخبر والأثر، في بعض النسخ أهل الخير والأثر، أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فإنه على غير السبيل. فإنه على غير السبيل. هذا عالم أخطأ في كذا في كذا في كذا، يرد عليه ماذا؟ يرد عليه الخطأ. ولهذا يقول ابن مبارك رحمه الله: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه، ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته. شايف عندنا من استخف بالعلماء ذهبت، كتلقى كيصوم هذا الشاب، هذا كيصوم ويصلي ويدير كذا وكيضرب كل شيء في صفر مع الأسف. يتكلم في العلماء ويتكلم طلبة العلم ويتكلم أهل السنة وكذا، وأن العالم فيه غير فلان وفلان ومن كينين وشي الأخور كل شيء حروق، والمغرب لا فيش علماء. هذا ظن أيها الإخوة. المغرب لا فيش علماء، المغرب ليس فيه طلبة علم ودرسون العمدة، المغرب لا فيش طلبة علم ودرسون ابن مخدرس بن أبي زيد القيرواني. احنا غنجيبوا عالم من آخر الدنيا يدرسون كتاب الطهارة. هذا راه فيه دم الأهل المغرب مع الأسف، فيه طريف المغاربة هذا. يعني نأتي بإنسان من آخر الدنيا باش ندرسوا عليه حيث كتاب الطهارة، وعندنا طلبة علم وعندنا علماء وعندنا مشايخ كبار بهذا الجانب. فينبغي الناس بدأ أن يستيقظوا أيها الإخوة، يستيقظوا في هذا. غتجيب عالم يدرسك مقدمة من أبجد القروان من أقصى الدنيا، وعندنا الحمد لله علماء، لكن هؤلاء عندهم كما يقال أن مغنية الحي لا تطرب. مغنية الحي ماذا؟ لا تطرب. كيف علماء عندنا وهم كثر ولله الحمد موجودين بكثرة؟ الأخطاء لا يسلم منها أحد. وإذا يقول الذهبي رحمه الله: ولو أن كل من أخطأ أخرج من السنة ما بقي أحد. إذا كان كل واحد وقع في خطأ نخرجوه من دائرة السنة، ما ما غيبقى عندنا حتى شي واحد. ثم قال ولكن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. الماء عندما يبلغ قلتين لم يحمل الخبث ولا وقعت فيه نجاسة لا تؤثر فيه. هكذا العالم علما كثير أخطأ في بعض المسائل باجتهاده، وهذه المسائل هي محل اجتهاد، لا يضر في هذا، تفضل، لا يضر هذا. ولهذا يقول الشاعر وإذا الحبيب أتى بذنب واحد أتت محاسنه بألف شفيع. إلى جاب واحد قال خطأين ولكن عنده ماذا؟ عنده محاسن عظيمة ينبغي ماذا؟ أن لا نهدرها. الإمام ابن القيم رحمه الله إذا قرأتم مدارج السالكين كم من الأخطاء وقف عليها للإمام أبي إسماعيل الهروي صاحب منازل السائرين، أخطاء كثيرة وقف لها أثناء شرحه، ولكن هل أخرجه من دائرة السنة؟ أبدا. أخطاء اللي لو ذكرناها في هذا الزمان أخطاء كبيرة، ولكن لا. ولهذا أذكر لكم عن كلام ابن القيم رحمه الله، أبو إسماعيل الهروي ذكر واحد البيت، وهذا البيت يعني ظاهره القول بوحدة الوجود عياذا بالله. قال رحمه الله ما وحد الإله من واحد إن كل من وحده جاحد. يعني اللي قال أن الإله واحد راه جاحد، هذا كلامه الظاهر. ولكن ابن القيم حمل كلامه على المحمل الحسن، هذا هو اللي خصنا له في هذا الزمان. عالم من أهل السنة، داعية من دعاة السنة، أخطأ في مسألة نحاول أن نجد لها ماذا؟ المحامل الحسنة. إن وجدناها فنعم، وإن لم نجدها نردها عليه ونترحم عليه، ولكن لا نخرجه ماذا؟ من دائرة السنة. قال ابن القيم قال وفي هذا اللفظ، كثير من المواضع قال في هذا الكلام، قال وفي هذا اللفظ قلق وسوء تعبير. شوفوا كلام ابن القيم، قلق وسوء تعبير يجبره حسن حال صاحبه وصدقه وتعظيمه لله ورسوله، ولكن أبى الله أن يكون الكمال إلا له. هذا كلام ابن القيم زوين يكسب بماء العيون. قال في هذا الكلام قلق وسوء تعبير، خالف التعبير. الآن على الأسف كتلقى الإنسان بغي غير يتسيد أخطاء العالم، خصو غير كذا، كيتسلك الشارط ليس بهدف الفائدة، لا يريد وقوف على الخطأ، ويحضر درس الشيخ الفلاني ليس من باب الاستفادة ولكن للوقوف على أخطائه. لا، ابن القيم ما كان هكذا، علماء السنة ما كانوا هكذا. قال في هذا اللفظ قلق وسوء تعبير يجبر حال صاحبه وصدقه وتعظيمه لله ورسوله. وقال في مكان آخر شيخ الإسلام حبيبنا، يعني أبو إسماعيل العربي كان يقول له ماذا؟ شيخ الإسلام. قال ولكن الحق أحب إلينا منه. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول عمله خير من علمه، وصدق رحمه الله. فسيرته بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد أهل البدع لا يشق له فيها غبار، وله المقامات المشهورة في نصرة الله ورسوله، وأبى الله أن يكسو ثوب العصمة لغير الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقد أخطأ في هذا الباب لفظا ومعنى. واش قال في مبتدع؟ لم يقل مبتدع، كلام طيب. لماذا؟ لأنه ماذا؟ لأنه نظر إلى ماذا؟ إلى طريقته. هل العالم أخطأ؟ ننظر إلى طريقته. تلاميذته هل هم مبتدعة؟ لا، من أهل السنة. كتبه كيف هي؟ كتبه على السنة، أشرطته على السنة، الناس الذين يحضرون له موحدون من أهل السنة أخطأ في كذا، نأخذ هذا الكلام ونحمله على المحمل الحسن فإن كان يمكن، وإلا يرد عليه ويترحم عليه ويدعى له، وهكذا ما بقينا بهذا المنهج والله لا تكون ماذا هذه القلائل، القلائل التي نسمعها اليوم في بين المسلمين. طبعا يعني أختم كلمتي هذه بكلمتين، الأولى الإمام أحمد رحمه الله، غادي نختم إن شاء الله، قال رحمه الله: لحوم العلماء مسمومة، من شمها مرض ومن أكلها مات. فالإنسان يحذر أنه يتكلم في أهلي، يتكلم في أهل العلم، وهذا الكلام كما ذكرت أوجهه لإخواني في الله تبارك وتعالى الذين ابتلوا بثلب وسب العلماء مع الأسف. ويقول حافظ بن عساكر في مقدمة كتابه تبيين كلمة المفتري على أبي الحسن الأشعري قال: واعلم يا أخي وفقنا الله وإياك لمرضاته ممن يخشاه ويتقي حق تقاته أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة. قال لك يتكلف العلماء ما عمر عاقلته ما تكون ماذا؟ ما تكون الأخير، ميمكنش. وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، لأن الوقيعة فيهم بما هم منه براء أمره عظيم، والتناول لأعراضهم بالزور والافتراء مرتع وخيم. بل قيل إن الكلام في العلماء يؤدي إلى سوء الخاتمة عياذا بالله، سوء الخاتمة. ذكر ابن حجر رحمه الله في ترجمة محمد بن عبد الله الحثيثي من علماء القرن الثاني الهجري قال: لما مات انذرق لسانه وازرق، والازرق لسان ديالو، فقال أحدهم: هذا بسبب وقيعته في الشيخ محي الدين النووي رحمه الله. قالوا هذا بسبب ماذا؟ أنه كان كثيرا ما يتكلم في الإمام أنه بكلام خطير وبكلام يعني لا ينبغي أن يقال لمثله، فهذه علامة مع الأسف على سوء يعني الخاتمة. ولهذا حث إخواني في الله تبارك وتعالى من الحضور وغيرهم أن يراعوا حق العلماء، فهم آباؤنا بعد آبائنا الذين ولدونا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، قاله عليه الصلاة والسلام. وهكذا العلماء هم بمثابة الآباء لنا، يبصروننا، يبيلوننا الصواب من الخطأ، السنة من البدعة، التوحيد من الشرك، فحقوقهم علينا عظيمة، فينبغي أن نراعي لهم هذه الحقوق. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن خاتمتنا، وأن يجعل قلوبنا معظمة لأهل العلم ولمن حمل العلم ولمن سبقنا بالعلم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزاك الله.